تعالى من شرور أنفسنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال أهل التفسير: المدثر المتغطي بثيابه كالمزمل. فإن الله تعالى أمر رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالاجتهاد في عبادات الله القاصرة والمتعدية، فالقاصرة التي تعلقت به والمتعدية المتعلقة بالدعوة إلى الله على بصيرة لينذر الناس إلى يوم القيامة. وأمره بالصبر على أذى قومه وأمر بالإعلان بالدعوة والصدع بالإنذار كما قال تعالى: فاصدع بما تؤمر. فقال تعالى: قم بجد ونشاط فأنذر الناس بالأقوال والأفعال التي يحصل بها المقصود الشرعي، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد واجعل قصدك في إنذاره وجه الله تعالى وحده، وأن يعظمه العباد ويقوم بعبادته على أتم بيان. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وهذا القول وإن كان يقتضي بعمومه وظاهره تكبير الصلاة فإنه مراد به التكبير والتعظيم والتقديس والتنزيه لخلع الأنداد والأصنام دونه سبحانه وتعالى، ولا يتخذ وليا غيره ولا يعبد سواه ولا يرى لغيره فعلا إلا له سبحانه وتعالى. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون ولا نعمة إلا منه فكبر سيدك ومالكك ومصلح أمرك وعظم. والقاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وثيابك فطهر، يحتمل أن المراد بالثياب الأعمال كلها، تطهيرها وتخليصها لله وحده والنصح بها وإيقاعها على أكمل الوجوه وتنقيتها من المبطلات والمفسدات والمنقصات من شر ورياء ونفاق وعجب وكبر وغفلة وبدعة وغير ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته. وقيل: وتعني الآية وثيابك فطهر، طهرها من العمل والقلب، طهر العمل والقلب والنفس والخلق والدين والمعتقد والفكر والثياب والجسم، وتطهير الأهل والأولاد من معصية الله ورسوله بالوعظ والعلم، وكلها معان متقاربة صحيحة. فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وقوله تعالى: والرجز فاهجر، فالمراد بها أعمال الشر كلها وأقواله، فيكون ذلك أمرا له بترك الذنوب صغارها وكبارها ظاهرها وباطنها، ويدخل فيها الشرك الأكبر والأصغر. قال ابن عباس: والرجس فاهجر والمآثم فاهجر. أيطرق؟ وقيل الرجس بكسر الراء، والرجل والرجس النجاسة والمعصية. وقال الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: وهو هجر القلب واللسان. والرسول في هذه الآية محمد صلى الله عليه وسلم يشكو قريش إلى الله تعالى، ومهجورا أي متروكا منبوذا، قد أعرضوا عنه، عن القرآن وعن نبي القرآن، مع أن الواجب عليهم الانقياد لحكمه والإخبار على أحكامه صلى الله عليه وسلم، والمشي خلفه والاقتداء بأمره ونهيه. فالله ناصرك وهاديك ومؤيدك، وذلك من فعل ذلك واهتدى بهداه وبهداه. فإن الله تعالى الحق يعلي الحق على الباطل حتى يبين الحق والهدى ويتضح إيضاحا عظيما، لأن معارضة الباطل للحق مما يزيده وضوحا وبيانا وكمال استدلال، وأن يتبين ما يفعل الله بأهل الحق من الكرامة وبأهل الباطل من العقوبة. فلا تحزن عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكفى بربك هاديا يهديك فيحصل لك المطلوب ومصالح دينك ودنياك، ونصيرا ينصرك على أعدائك ويدفع عنك كل مكروه في أمر الدين والدنيا. فاكتف به وتوكل عليه. قلت: فتبين من آية المدثر والرجس فاهجر وآية الفرقان اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أن الهجرة هجرتان: هجرة لما نهى الله عنه ورسوله، وهجرة القرآن بهجران تعاليمه وأوامره ونواهيه وحدوده. وشتان بين الهجرتين: هجرة يتقرب بها إلى الله وإلى الدار الآخرة، وهجرة إعراض عن تعاليم القرآن والدين ونقض لعرى الإسلام وشعائره وشريعته. وبهما يظهر الفيصل والفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل. قال ابن الأثير في النهاية وفي الحديث: من الناس من لا يذكر الله إلا مهاجرا، أي يريد هجران القلب وترك الإخلاص في الذكر، فكأن قلبه مهاجر بلسانه غير مواصل له. ومنه حديث أبي الدرداء: ولا يسمعون القرآن إلا هجرا، يريد الترك له والإعراض عنه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: هجرت الشيء هجرا إذا تركته وأغفلته. والغفلة عن تعاليم الإسلام وحدوده وأصوله هلاك في الدنيا والآخرة. والتهجير هو التكبير والتبكير إلى كل شيء عامة، والمبادرة إلى هذا الشيء يقال هجر يهجر تهجيرا. والمراد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، رواه الشيخان. وهو المبادرة إلى أول وقت كل صلاة، وعلى العموم المبادرة إلى الأعمال الصالحة والتي بها يهاجر العبد إلى الله. قلت: ومنه قول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وقال إني مهاجر إلى ربي، وفي الآية الأخرى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وهي الهجرة من أرض السوء إلى الأرض المباركة والبركة بطاعة الله ورسوله. روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد ثلاث. قال ابن الأثير: يريد به الهجر ضد الوصل، يعني فيما يكون بين المسلمين من الشقاق والمشاكل، من عتاب وموجدة وشقاق وتقصير في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك من جانب الدين. فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائما ودائمة على مر الأوقات، ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى السنة والحق. فإنه صلى الله عليه وسلم لما خاف على أصحابه كعب بن مالك وأصحابه النفاق، خاف عليهم النفاق لما تخلفوا عن غزوة جيش العسرة، حين تخلفوا عن أمر رسول الله، فأمر الصحابة جميعا بهجرانهم 50 يوما، وقد هجر رسول الله نساءه كلهم شهرا كاملا، وهجرت عائشة عروة بن الزبير ابن أختها وهي خالته ابن أسماء بنت أبي بكر 16، وجماعة من الصحابة هجروا جماعة منهم وماتوا منها، وماتوا وهم مهاجرين لهم، كما هجر عبد الله بن عمر بن الخطاب ابنه لما خالف حديث رسول الله، فقال له: أقول لك قال رسول الله وتقول لا أقبل، والله لا أكلمك أبدا. ومات وهو على هجرانه لابنه. وراى البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. قال ابن طيب في عون المعقول شرح سنن أبي داود: هجرة من مكة إلى المدينة بعدما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصبحت دار إسلام، ولكن جهاد ونية، أي الهجرة بسبب الجهاد في سبيل الله، والهجرة بسبب النية الخالصة لله تعالى، كالهجرة لطلب العلم، والهجرة من الفتن والفرار بالدين، فهما هجرتان باقيتان مدى الدهر إلى يوم القيامة. قلت: قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نزلت هذه الآية حين اشتد أذى المشركين على المسلمين بمكة، ثم وجبت الهجرة على المسلمين عند انتقال رسول الله إلى المدينة، وأمروا بالانتقال إلى حضرته صلى الله عليه وسلم ليكونوا معه يتعلموا فيتعاونوا، إن أحزبهم أمر واشتد عليهم فزال ذلك المعنى وارتفعت العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، إذا وجدت البدعة وجد الحكم، وإذا زالت البدعة كان الحكم. ووجوب الهجرة، قلت: وبقيت الهجرة الدائمة من الضلال إلى الهدى، ومن الباطل إلى الحق، ومن الغي إلى الرشد، ومن الجهل إلى العلم، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الفسوق إلى الإيمان، ومن الكسل إلى الاجتهاد والنصب في طاعة الله ورسوله، ومن السلبية إلى الإيجابية، ومن الإضرار إلى الرجوع، ومن الهدم إلى البيان، إلى البنيان المادي والمعنوي. وروى أبو داود في سننه قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فانظر إلى رحمة الله، لو مات رجل بالليل وكان فاسقا فاجرا فبالفجر تاب يتوب الله عليه، فما ظنكم برب العالمين؟ ففي هذا الحديث دلالة على أن الهجرة المذكورة أبدية مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. روى البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أخبرني عن الهجرة. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا، لن ينقص من عملك ولو ذرة. قال أبو الطيب في عون المعبود شرح سنن أبي داود: ويحك، كلمة ترحم من رسول الله وتوجع لمن وقع في هلكة ومعصية لا يستحقها. وقوله: إن شأن الهجرة شديد، أي إن القيام بحق الهجرة لا يستطيع القيام به إلا القليل القليل من المسلمين. لأنه كان أعرابياً وليس مطالباً بالهجرة إلى المدينة، ولعلها كانت متعذرة على السائل، شاقة عليه، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم إليها، لأن على الهجرة مشقات ومسؤوليات ومطالب. وقوله صلى الله عليه وسلم: فهل تؤدي صدقتها أي زكاتها؟ وقوله: فاعمل من وراء البحار. فإن العرب تسمي المدن والقرى البحار. وقوله: لن يترك من عملك شيئا، لن ينقصك، ما قال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. قال الخطابي في معاني السنن، شرح سنن أبي داود، والمعنى أنك قد تدرك بالنية أجر المهاجر، وإن أقمت من وراء البحر في المدن والقرى والأمصار والنجوع، وسكنت أقصى الأرض وأبعدها. وفيه دلالة على إنما كان وجوب الهجرة على من أطاقها دون من لم يقدر عليها، ولا واجب مع العجز. فقال عمر بن الخطاب: هاجروا ولا تهجروا. قال الراغب الأصفهاني: أي كونوا من المهاجرين ولا تتشبهوا بهم في القول دون الفعل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وآووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال المفسر: ثم إن ربك الذي رب عباده المخلصين بلطفه وإحسانه لغفور رحيم لمن هاجر في سبيله وخلى دياره وأمواله طالبا مرضاة الله سبحانه وتعالى، وفتن على دينه ليرجع إلى ما كان عليه من الضلال فثبت على الإيمان وتخلص بما معه من اليقين الحق، ثم جاهد أعداء الله ليدخلهم في دين الله الحق بلسانه وقلبه بالموعظة الحسنة والكلمة الطيبة، وصار على هذه العبادات الشاقة أكثر الناس. فهذه هي أكبر الأسباب التي ينال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب، وهي مغفرة الله للذنوب صغارها وكبارها، المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه، ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمورهم في الدنيا والدين. قلت روى البخاري في صحيحه ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قوله: المسلم، قيل الألف واللام فيه للكمال، كل مسلم، الألف واللام كل مسلم، وهو الرجل الكامل في الرجولية. قال الخطابي: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال الخطابي: المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين. قال ابن حجر: وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلام أهل العرب، ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يبين علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه، وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده، ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن المعاملة مع ربه، لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه، ومن باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وقوله: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي ترك ما نهى الله عنه. وهذه الهجرة ضربان ظاهرة وباطنة، فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، والظاهرة الفرار بالدين من الفتن. وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم إلى دار أخرى حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه. والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لا بالتحول من دولة أوروبية إلى دولة إسلامية وما زال على حاله، فالتحول تحول معنوي لا مادي، تحول ديني في تطهير القلب واللسان والمعتقد والفكر والعمل والدين، كل هذا وثيابك فطهر. فالهجرة من دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه. فالهجرة تحصل لمن هجر وترك ما نهى الله عنه ورسوله. فاشتملت هاتان الجملتان في هذا الحديث على جوامع الكلم من معاني الحكم والأحكام. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله وتعليله، فاعلم أن الأخذ بالأسباب التي تنصلح بها وينصلح بها الناس شؤونهم الدنية والمعنوية هي الهجرة إلى الودود الوهاب، وذلك لأن السبيل للتوفيق والسداد والخير الحاصل للعباد إنما يكون للمهاجر الذي هجر ما نهى الله عنه، وذلك يتحقق بقوة الإيمان وصحة اليقين بالله وحسن الظن بمن بيده مقاليد الأمور، مالك الملك الذي يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإليه ترجع كل الأمور. فالأسباب كل الأسباب، والعلل الموصلة للمراد والمطلوب، إنما أصلها الثبات على طاعة الله ورسوله والاستقامة عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، فذلك الطريق المأمون. وأصل المسألة هجرة النفس الأمارة بالسوء والتحصن الشرعي بالذكر القولي والفعلي بأداء الفرائض والواجبات والإكثار من السنن والمستحبات المندوبات وممارسة أذكار الصباح والمساء التي تحصنك من الشياطين ولمس الجن وأذكار النوم والاستيقاظ وذكر الله في الخلاء عند قضاء الحاجة والتضييق الكلي على مداخل الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ثم الثبات على ذلك والاستقامة عليه وكثرة الاستعاذة من شياطين الإنس قبل شياطين الجن حتى تكتمل لك الهجرة الدائمة، ولا تغفل عن الاستعاذة من الشيطان عند الاجتماع كي لا يفسد عليك نسلك وذريتك. قال الله تعالى على لسان الشيطان: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال تعالى: فقال على لسان الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فرد الله عليه وقال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيرك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. ويحك إن شأن الهجرة شديد، ويحك إن شيطانك عتيد عليك، ويحك نفسك أمارة بالسوء والتهديد، اجرها سلسلها بحديد، ويحك إن شأن الهجرة شديد، ويحك الأمر جد وليس بهزل ولا ترديد، ويحك أين أنت من القرآن، من تدبر السنة، من الفرقان والعلم النافع الفريد، ويحك ما حال إعراضك وإسكاتك وشهواتك ورغباتك وخمولك بلا تجديد، ويحك أين حالك مع الله، أين حال المسلمين مع الله، أين المسابقة والمصارعة في الخيرات. فأقول لك: لا المصارعة المالية، دعك منها، بل العبادات الجسدية. أليس منكم رجل رشيد؟ ويحك ويح أمة محمد، فإن شأن الهجرة شديد. روى مسلم في صحيح قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. قال الشباح: المراد بالهرج هنا الفتنة والاختلاط والارتباك والاضطراب والبلبلة والقلق والقلق والتوتر في أمور الناس وشؤونهم، والمنقطع إلى العبادة والمعتزل عن الناس كأجر المهاجر التي إلى النبي لأنه يناسبه من حيث أن المهاجر والمهاجر قد فر بدينه عمن يصده، إلى الاعتصام بالنبي في المدينة عند نزول الوحي. وكذلك المنقطع للعباد فر من جميع خلقه، وسبب كثرة فضل العبادة في الهرج أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغون ولا يتفرغ منها إلا القليل. قلت: فهل من سبيل؟ فهل من دليل؟ وهل من عزيز بطاعة الله جليل؟ فهي من تقي نقي غني عفيف أبي حكيم لله دليل. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فإنه الركن الأصيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.